بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 16 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم الفرائض. وبعد أن أنهينا الأصناف الثلاثة من ذوي الأرحام، ذكرنا الصنف الأول من ينتمون إلى الميت، وذكرنا الصنف الثاني من ينتمي إليهم الميت، وذكرنا الصنف الثالث من ينتمي إلى أبوي الميت. اليوم نصل إلى الصنف الرابع والأخير، وهو من ينتمي إلى جدي الميت. من ينتمي إلى جدي الميت. من ينتمي إلى جدي الميت؟ الأخوال والخالات عموما، هذول كلهم ذوي أرحام، ينتمون إلى جدي أبو أمي أو أم أمي. وكذلك العمات والعم لأم، هذول كلهم من ذوي الأرحام، هذول ينتمون إلى الأجداد والجدات. يعني إنسان مات وخلف خال أو خالة أو عمة أو عم لأم، عم لأم، انتبهوا أيها الإخوة، عم لأم. كيف يعني عم لأم؟ بعض الناس أيها الإخوة لأنه لا يعرف المصطلحات الفقهية بل كيف يعني عم لأم؟ هذا خال معناها أخي، مو أخو أمك، أخو الأم هو الخال، أما العم لأم هو أخو أبيك من أمه. عمك ثلاث أنواع، إما شقيق إذا كان يجمعه مع أبيك الأب والأم معا، أو عم لأب إذا كان أبوهما واحدا والأم مختلفة، أو عم لأم إذا كانت أمهما واحدة والأب مختلف. ماذا يقال له؟ عم لأم. أو يقال خال لأب. كيف خال لأب؟ يعني يعني البعض حملك يعني خال الأب، لا، أخو الأم من أبيها، أخو الأم من أبيها. فهؤلاء ماذا يقال لهم؟ ذو أرحام، وهم من الصنف الرابع. ليه؟ لأنهم ينتمون إلى جدي الميت. الخال ينتمي إلى أبي أمك، والعم ينتمي إلى أبي أبيك أو أم أبيك، وهكذا. نعم. الصنف الرابع أقربهم إلى الميت أولاهم. أقربهم إلى الميت أولاهم. إلى الميت أولاهم. الميت من سيموت، أما الميت من مات فعلا. قال الله تعالى إنك ميت. شو يا ميتون؟ أي إنك ستموت. نعم. فعمة الأب أولى من عمة الجد. عمة الأب أولى من عمة الجد. نعم، لأنها أقرب. وإن استووا فمن وإن استووا في القرب كله بدرجة واحدة. نعم. فمن كان لأب وأم أولى. العمة لأم وأب مقدمة على العمة لأب، وكذلك الخالة لأب وأم مقدمة على الخالة لأب. ثم من كان لأب ثم من كان لأم. نعم. فالعمة لأبوين أولى من العمة لأب ومن العمة لأم، والعمة لأب أولى من العم والعمة لأم، والخالات والأخوال على هذا الترتيب. وإن تساووا في القرابة وهم من جنس واحد فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن تساووا في القرب وهم من جنس واحد، يعني عنا عم لأم وعم لأم، ما في غيرهن، يقسم المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن اجتمع الجنسان العمومة والخؤولة. شو الجنسان؟ يعني إخواننا قرابة الأب مع قرابة الأم، عنا خال وعنا عم لأم، خال وعم لأم، ما الحكم؟ قال يقسم المال ثلثاه لقرابة الأب وثلثه لقرابة الأم. فالثلثان لجانب العمومة والثلث لجانب الخؤولة، كيف كانوا في العدد والذكورة والأنوثة؟ نعم. مثاله عمة وعشرة أخوال. عمة وعشرة أخوال، العمة من جهة الأب والأخوال من جهة الأم. نعم. للعمة الثلثان. ليه؟ لأننا قسمنا المال ابتداء على قرابة الأب، والثلث قرابة الأم، ثم ما أصاب قرابة الأب يقسم على قرابته، وما أصاب قرابة الأم يقسم على قرابتها. للعمة الثلثان وللأخوال الثلث. نعم. عمة وخال أو خالة. للعمة الثلثان وللخالة الثلث، والقياس أن لا يكون للخال والخالة شيء، لأن قرابة الأب أقوى، كما لا شيء للعمة لأم مع العمة لأب. لكن شو قلنا؟ نقسم المال على الجنسين ابتداء. وين الجنسين؟ قرابة الأب جنس وقرابة الأم جنس آخر. إلا أن تركنا القياس بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم قالوا للعمة الثلثان وللخالة الثلث، ولأن العمة لما كانت من جهة الأب فهي كالأب، والخالة كالأم، فصار كأنه ترك أبا وأما، فيقسم بينهما أثلاثا كذا هذا. ثم يقسم المال الذي لجهة الأب على قرابة الأب، ويقسم المال تبع قرابة الأم على قرابة الأم، بخلاف ما ذكر لأن العمات كلهن من جهة الأب، والعمة لأب. شو بخلاف ما ذكر؟ يعني لو في حال عنا عمة لأب وعمة لأم، لمن المال؟ للعمة لأب، لأنها أقوى من العمة لأم، وكلاهما من جهة الأب. لأن العمات كلهن من جهة الأب، والعمة لأب أقوى من العمة لأم، فلا ترث معها كالأعمام. وذو القرابتين من أحد الجنسين لا يحجب ذا القرابة الواحدة من الجنس الآخر. يعني لو في حال عنا عم لأم وخالة شقيقة، خالة شقيقة وعم لأم، طب هاي شقيقة قرابة أم وأب، هاي قرابة بس الأم، عم لأم، قالوا من جهتين، جهة الأب وجهة الأم، لا تحجب إحداهما الأخرى. هذا بيأكد إخواننا على أنه الجنسان يقسم المال بينهما أثلاثا، ولا تؤثر قرابة الأم على قرابة الأب، لأن الصحابة رضي الله عنهم جعلوا الميراث بين الخالة والعمة أثلاثا مطلقا، فيجري الإجماع على الإطلاق. مثاله عمة لأبوين وخالة لأب، الثلثان للعمة والثلث للخالة. مع أنه هاي شقيقة وهي خالة لأب، مو من جنسين مختلفين، إذن معناها نعطي قرابة الأب لحال، قرابة الأم لحال. أما لو كانت عمة شقيقة وعمة لأب، هو نفس الجهة نفس الجنس، فنعطي الشقيقة ولا شيء للعمة لأب. وروى ابن سماعة عن أبي يوسف المال كله للعمة. يلا. خالة لأبوين وعمة لأب كذلك. وعن أبي يوسف المال كله للخالة. ليه؟ لأن قرابتها أقوى. وإذا اجتمع الجنسان من جهة الأب والجنسان من جهة الأم، فالثلثان لقرابتي الأب والثلث لقرابتي الأم، ثم ما أصاب قرابة الأب ثلثاه لقرابة أبيه وثلثه لقرابة أمه، وما أصاب قرابة الأم كذلك. يعني الآن قسمنا ابتداء المال الثلثين لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم، ثم وجدنا أن قرابة الأب أيضا فيها قرابتين لأب ولأم، وقرابة الأم أيضا وجدنا فيها قرابتين، قرابة من جهة الأب من جهة الأم. نعم. فماذا نفعل هنا؟ قال أيضا يقسم المال الثلثان اللذان أصابا قرابة الأب يقسمان أيضا تلتين بتلت، وكذلك الثلث الذي أصاب قرابة الأم يصاب يقسم أيضا على قرابة الأم الثلثان من جهة الأب والثلث من جهة الأم. مثاله عمة الأب وخالته وعمة الأم وخالتها. عمة الأب وخالة الأب وعمة الأم وخالة الأم. هلا بدأنا من قسم المال بداية، مثلا منقول الثلثين لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم، خلصنا. هلأ الثلثين تبعات قرابة الأب، الأب شو عنده قرابات؟ في عنده خالة، خالة وعنده عمي. الأب مو الميت، الأب أبو الميت عنده خالة وعنده عمي، شو منعطي؟ منعطي العمي أيضا الثلثين من الثلثين اللذين أصابا قرابة الأب، ونعطي خالة الأب الثلث من الثلثين اللذين أصابا قرابة الأب. خلصت الأب قرابة الأب. نجي عند قرابة الأم، ماذا أصاب قرابة الأم؟ الثلث. شو عند الأم؟ عند عمي وعند خالي. نقسم الآن ثلثي الثلث لقرابة للعمة لعمة الأم، وثلث الثلث لخالة الأم. يعني ما فعلناه ابتداء بالأب والأم نفعله بعد ذلك بإيش؟ بقرابة الأب لحال والأم لحال. الثلثان للعمتين بينهما أثلاثا، والثلث للخالتين بينهما أثلاثا، وقد انكسر بالأثلاث فاضرب ثلاثة في ثلاثة تكن تسعة منها تصح. وأولاد هذه الأصناف حكمهم حكم آبائهم. يعني الآن نقسم المسألة تسع أسهم. أولا من شو منقول؟ قرابة الأب إلى ستة هي التلتين، وقرابة الأم إلون التلت. طيب الستة التي أصابت قرابة الأب كيف نقسمها؟ نعطي أربعة من ستة لعمة الأب، هي تلتين التلت التلتين أربعة من ستة، ومنعطي اثنين من ستة لخالة الأب. الآن قرابة الأم إلى ثلاث أسهم، نعطي سهمين لعمة الأم وسهم لخالة الأم. وأولاد هذه الأصناف حكمهم حكم آبائهم في جميع ما ذكرنا عند عدم آبائهم، والله الموفق. فصل في الولاء. نقف إخواننا هنا، والحمد لله رب العالمين.